اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس. اللهم يا ربنا عليك بالشانئ الظالم يا ربنا، عليك يا ربنا بمن شنئها، عليك يا ربنا بمن شنئ زوجها، عليك بمن كرهها وكره زوجها وكره ذرية أن تجدها. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. عليك بالشانئ لأمتك يا ربنا، عليك بالشانئ لأمتك يا ربنا. ظلمها بكرهه، ظلمها ببغضه، ظلمها بشناءته لها يا ربنا عليك به. عليك بمن شنئها فسحرها، عليك بمن كرهها فسحرها، عليك بمن حسدها فسحرها. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. عليك يا ربنا بمن شنئها، عليك يا ربنا بمن شنئها، عليك يا ربنا بمن شنئها فسحرها سحرا عظيما، فسحرها سحرا عظيما، سحرها وسحر زوجها وذريتها، سحرها سحرا عظيما قويا شديدا. عليك يا ربنا بشانئها وكارهها ومبغضها، من سحرها وحسدها وحقد عليها وعلى زوجها وذريتها. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. اقطع يا ربنا هذا الشانئ لها، اقطع يا ربنا دابره، ابتره يا ربنا، ابتره يا ربنا، وقطعه يا ربنا، واقتله يا ربنا. شنئها فسحرها سحرا عظيما، رجلا أو امرأة، قريبا أو بعيدا، إنسان وجن. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. عليك بمن شنئها وشنئ زوجها وذرية تأتي من بطنها، عليك بمن شنئها وشنئ ذريتها. اللهم اقطعه يا ربنا، لا تجعل له آثارا، عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة، عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة، عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة. عليك بمن شنئها ذكرا وأنثى، عليك بمن شنئها أنثى ظالمة قريبة، قريبة، عليك بها يا ربنا، جارة لها، قريبة لها، من المعارف لها، عليك بها يا ربنا. عليك بمن شنئها يا ربنا، عليك بالشانئة لها ولزوجها، عليك بالشانئة لها ولزوجها وذرياتها شنئتها فسحرتها سحرا عظيما شنئتها كرهتها فسحرتها سحرا عظيما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا أبطل سحر الشانئة يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الشانئ يا ربنا أبطل يا ربنا سحر من شنئها أبطل يا ربنا حسد من شنئها أبطل يا ربنا سحر من شنئها وشنئ زوجها وذريتها إن شانئك هو الأبتر اللهم اقطع يا ربنا الشانئ والشانئة اللهم اقطع يا ربنا الكارهة والكارهة اللهم اقطع يا ربنا المبغض والمبغضة اللهم عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا اللهم عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا اللهم عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا نجها يا ربنا من قبضة الشانئ والشانئة نجها يا ربنا وزوجها وذريتها من قبضة الشانئين من الإنس والجن أجمعين ومن الأقارب والجيران ومن المعارف أجمعين إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا عليك بالشانئ لأمتك يا ربنا والشانئة عليك بالشانئ لها والشانئة سحراها سحرا عظيما من الأقارب والجيران ومن الإنس والجان إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اقطع يا ربنا الشانئ اللهم اقطع يا ربنا دابره اللهم اقطع يا ربنا عمله وصنعه وفعله سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا نفس الشانئ والشانئة اللهم اقتل يا ربنا نفس الشانئ والشانئة أبغضاها بغضا شديدا فسحراها سحرا عظيما إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله أرقيك يا أمة الله المؤمنة بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم بسم الله أرقيكم أجمعين والله يعافيكم بسم الله أرقيكم أجمعين والله يحفظكم بسم الله أرقيكم أجمعين والله ينصركم إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر اللهم اقطع يا ربنا دابر الشانئ اللهم اقطع يا ربنا دابر الشانئة اللهم عليك يا ربنا بمن شنئ أمتك من إنس وجان فسحرها سحرا عظيما فسحرها أسحارا كثيرة فسحرها أسحارا كثيرة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة وماكولة ومشروبة ومشمومة وأخذ من شعرها وأخذت من شعرها وأظفارها وملابسها وعرقها ودمها اللهم أبطل هذه الأسحار من شارئ وشارئة اللهم أخرج أنفسا من شارئ وشانئة اللهم احلل عقدا من شارئ وشانئة عليها ومعها وفيها ومن حولها فيها وفي زوجها وولدها ولأجل ذريتها ألا تجد ذرية الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر اللهم ابتر واقطع يا ربنا واقتل شانئا لها ولزوجها وذريتها ولنا أجمعين يا ربنا عليك بالشانئ من الإنس والجان عليك بالشانئ يا ربنا الظالم الساحر الحاسد الحاقد عليك به يا ربنا يسحر بالليل وبالنهار عليك به غضوبا عليك به حقودا عليك به حسودا عليك به فاجرا كهورا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر عليك بالشانئ لها ولزوجها ولذرياتها عليك به سحرها سحرا عظيما عليك به شنئها عليك به أبغضها حسدها وحقد عليها فسحرها سحرا عظيما فسحرها أسحارا كثيرة تتجدد فيها وعليها ومعها ومن حولها دفن لها ورش لها مرارا أطعمها وشربها مرارا ألبسها أسحارا وأخذ منها من آثارها مرارا وتكرارا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئ الظالم ذكرا وأنثى إنسا وجنا قريبا وبعيدا من المعارف وممن تنكرهم ومن العمال والخادمات ممن استعانوا بهم اللهم أبطل سحر الشانئ والشانئة وأهلك يا ربنا نفس الشانئ والشانئة وافقأ يا ربنا عين الشانئ والشانئة وادحر يا ربنا حسد الشانئ والشانئة إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس الخبيثة من شانئين وشانئات من مبغضين ومبغضات من حاسدين وحاسدات وحاقدين وحاقدات إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أبطل يا ربنا سحر الشانئ والشانئة لها عليها ولها وفيها ومن حولها ولأجل طلاقها ولأجل عدم إنجابها وحجبا بينها وبين زوجها وذرية تأتي بها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل هذه الأسحار والأحساد من شانئين وشانئات

حجابا لك بسم الله حفظا لك وناصرا بسم الله بسم الله بسم الله خيرا عظيما لك بسم الله عليك يا أمة الله أنت وزوجك وذريتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وكره عظيم وبغض عظيم وشناءة من الأعداء الظالمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم عليك بالشامئ والشامئة يا ربنا أرسلوا عليها ملوكا من الجن أرسلوا عليها ملوك جن وملوكا من الشياطين أرسلوا عليها ظلمة فسقة فجرة اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الشامئين والشانئات اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا من شانئ وشانئة اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد من شانئ وشانئة حسدوها سعادة حسدوها زوجها وذرية حسدوها جمالا وكمالا وبهاء ونضارة وحسن جسم وقامة حسدوها ما آتيتها من نعم اللهم عليك بالشانئ يا ربنا والشانئة اللهم عليك بالشانئ والشانئة يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع إمداداتهم يا ربنا اللهم اقطع إمداداتهم واقطع دابرهم اللهم عليك بالشانئين يا ربنا لها ولزوجها وذريتها ولنا أجمعين يا ربنا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا خلايا جسدنا يا ربنا من سحر من شانئ وشانئة من سحر وحسد ونفس وعين ومن عقد ومن عقد تعقدت فيها عقدها شانئ وشانئة عقدها شانئ وشانئة عقدها شانئ وشانئة يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وسحر عظيم من شانئ من شانئ ظالم من شانئة ظالمة فاجرة من شانئة فاجرة ظالمة اللهم يا ربنا عليك بالشانئ والشانئة اللهم عليك بالشانئ والشانئة يا ربنا اللهم عليك بالشانئ والشانئة يا ربنا اللهم عليك بالشانئ والشانئة يا ربنا السحرة السحرة السحرة الحسدة السحرة الحسدة الفجرة الظلمة اللهم عليك يا ربنا بالشانئين والشانئات الساحرين والساحرات الحاسدين والحاسدات الحاقدين والحاقدات الحاقدين والحاقدات الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وخاب كل جبار عنيد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وخاب كل جبار عنيد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الشانئ وشانئه. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين لها. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين لها. اللهم أبطل يا ربنا سحر الشانئين لها. اللهم أطل يا ربنا سحر الشانئين لها. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أطل يا ربنا سحر الشانئين المبغضين الكافرين الظالمين الطاغين الفجرة يا ربنا الملحدين عبدة الشياطين اليهود والنصارى والمجوس اليهود والنصارى والمجوس. اللهم أطل يا ربنا سحر الشانئين. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم. اللهم قطعها يا ربنا إربا إربا. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم. اللهم قطع يا ربنا أسحارهم وعقدهم وأنفسهم الخبيثة الدنيئة. اللهم قطعهم يا ربنا إربا إربا كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر من شانئ وشانئه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا في مسمار وإبرة. اللهم أطله يا ربنا في مسمار وإبرة. اللهم أطله يا ربنا في مسمار وإبرة. اللهم أطله يا ربنا في خيط وفي شعر. اللهم أطله يا ربنا في خيط وفي شعر. اللهم أطله يا ربنا في حبل وورقة. اللهم أطله يا ربنا في ورقة وحبل. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم من شانئ وشانئه. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا من شانئ وشانئه. أبطله يا ربنا مسمرا. أبطله يا ربنا مربوطا. أبطله يا ربنا معقودا. أبطله يا ربنا منفوثا عليه. أطره يا ربنا عليه ريق الساحر والساحرة. أطره يا ربنا عليه ريق الساحر والساحرة. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره من شانئ وشانئه. اللهم أطره من شانئ وشانئه. اللهم أطره من شانئ وشانئه. اللهم أطر هذا السحر العظيم سما زعافا. اللهم أطره يا ربنا خبثا عظيما. اللهم أطره يا ربنا شرا مستطيرا. اللهم أطره يا ربنا كيدا متينا عظيما. اللهم أطره يا ربنا مكرا مكرا يقتلها ويقتل أجنتها ويعيق ذريتها. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطر يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطرها يا ربنا من شانئ وشانئة. اللهم اقطع يا ربنا دابر الشانئين والشانئات لها. اللهم اقطع دابرهم يا ربنا إنسهم وجنهم من الأقارب والجيران يا ربنا ومن المعارف ومن العمال والخادمات. اللهم اقطع يا ربنا دابرهم على أذيتها وعلى خزيتها وبليتها وعلى طلاقها وشقاق بينها وبين زوجها وعلى ضرها وضر ذريتها وعلى هتك رحمها وعلى تهتك رحمها وعلى ضرها ضرا عظيما وعلى ضرها ضرا عظيما. اللهم يسر أمرها وفرج كربها وأعنها ولا تعن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطر يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة وأحسادا. اللهم أبطلها يا ربنا من شانئ وشانئة. اللهم أبطلها من إنس وجان وشيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها. اللهم احفظها وزوجها وأولادها يا ربنا. احفظها يا ربنا. احفظ يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. احفظها وزوجها. احفظها يا ربنا وذريتها. احفظها يا ربنا، احفظ دمها وعظامها ومفاصلها، احفظ يا ربنا ظهرها، احفظ يا ربنا رأسها، احفظ يا ربنا أجناتها، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله بسم الله بسم الله حفظا لك ونصرا، بسم الله بسم الله بسم الله حفظا لك ونصرا، بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن شانئك هو الأبتر. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى فيها، اللهم أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس، اللهم أطر يا ربنا سحر المجوس، اللهم أطر يا ربنا سحرا على النار وعلى الماء وعلى الهواء وعلى التراب، أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اللهم أطر يا ربنا سحرا على الأثير أثرت عليها، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطر يا ربنا سحرا على عقلها وإدراكها وذهنها، عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، اللهم أطر يا ربنا سحرا في جسدها وفي البيت لها، اللهم أبطله يا ربنا من شانئ وشانئة، من شانئ وشانئة، شنئها شناءة عظيمة، أبغضها بغضا عظيما، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يا بشرى هذا غلام، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم يا ربنا ابتر وقطع يا ربنا شانئها، شانئها ظالما طاغيا باغيا، قريبا تعرفه، قريبا تعرفه، ذكرا وأنثى، جارا وجارا، جارا وجارا، ومن المعارف والعمال والخادمات. اللهم أطر يا ربنا شناءتهم، اللهم ردها عليهم يا ربنا، اللهم أطر أسحارهم يا ربنا، اللهم أطر أسحارهم وأحسادهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا وزوجها وذريتها من الشانئين والشانئات، من الساحرين والساحرات، من العاكدين والعاكدات، من العاكرين والعاكرات، من العاشقين والعاشقات. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها من قبل زواجها، اللهم أطلها عطلتها، اللهم أطلها يا ربنا عطلتها وحيرتها وربطتها، اللهم أطلها يا ربنا في أيام زواجها، في أيام زواجها، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بعد زواجها، اللهم أطلها يا ربنا لأجل إنجابها ألا تنجب أبدا، اللهم أطلها يا ربنا من شانئ وشانئة، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة وفك مربوطة، عليك بالشيطان، شيطان فيها، عليك بالشيطان الملعون. ملعون خبيث ظالم فيها وفي زوجها وفي ولدها فيها وفي زوجها وفي ذريتها عليك بياد الشيطان يا ربنا ظلما وطغى وبغى وتجبر عليها عليك بياد الشيطان فيها يا ربنا عليك بياد الشيطان فيها يا ربنا عليك بهذا الشيطان فيها وفي زوجها وفي ذريتها عليك بهذا الشيطان فيها يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضرها ضرا عظيما مرسولا عليها بسحر مرسولا عليها بسحر مرسولا عليها بسحر مرسولا عليها مرسولا عليها وعلى زوجها بالطلاق بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وبظلم عظيم وبغلبة عظيمة شديدة اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الرديئة الدنيئة الخسيسة الخسيسة عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء حرك يا ربنا ساكنا وفك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا اللهم فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة وانطق يا ربنا صامتة وانطق يا ربنا صامتة اللهم يا ربنا أرخي مشدودة أرخي يا ربنا مشدودة أرخي يا ربنا مشدودة أرخي يا ربنا مشدودة أرخي يا ربنا مشدودة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا اقلع يا ربنا مسمارا اقلع يا ربنا مسمارا اقلع يا ربنا مسمارا بطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل بسم الله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني بسم الله بسم الله بسم الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا من شانئين وشانئات اللهم أبطلها يا ربنا من شانئين وشانئات اللهم أبطلها يا ربنا من شانئين وشانئات اللهم أبطل هذه الأسحار العظيمة والأحساد الشديدة والأحساد الشديدة والأحساد الشديدة والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها اللهم اطلها يا ربنا من قلبها وقلب زوجها من صدرها وصدر زوجها من بطنها وبطن زوجها من فرجها وفرج زوجها ومن رحمها ومن ظهرها وظهر زوجها ومن دمها ودم زوجها من نفسيتها ونفسية زوجها ومن دماغها ودماغ زوجها ومن يديها ويدي زوجها ومن رجليها ومن رجلي زوجها يا ربنا ومن ذريتها يا ربنا ومن ذريتها يا ربنا ومن ذريتها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير اللهم عليك يا ربنا بملوك ملوك الجن. اللهم عليك يا ربنا بملك من ملوك الجن والشياطين فيها وفي زوجها وبينها وبين زوجها ومرسولا عليها وعلى زوجها. عليك بهذا الملك الظالم، عليك بهذا السلطان الفاجر، عليك يا ربنا بهذا الفرعون الغاشم فيها وفي زوجها وبينها وبين زوجها وبينها وبين ذريتها وبينها وبين ذريتها ويقتل أجنتها. اللهم عليك بأم الصبيان أرسلوها عليها، عليك بأم الصبيان، عليك بأم الصبيان أرسلوها عليها تقتل أجنتها، أرسلوها بسحر عظيم، كلفوها كلفوها كلفوها ومكنوها منها، كلفوها كلفوها ومكنوها منها، كلفوها بها ومكنوها منها، كلفوها بها ومكنوها منها. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بأم الصبيان في رحمها، عليك بالتابعة، عليك بالتابعة الخبيثة، عليك بالتابعة الخبيثة تتبعها بسوء، تتبعها وتتبع زوجها، تتبعها وتتبع زوجها، تؤثر عليها وعلى ذريتها، تؤثر عليها وعلى ذريتها. اللهم عليك يا ربنا بهذه الظالمة، اللهم عليك بهذه الملكة الظالمة، اللهم عليك بهذه الملكة، بهذه الملكة جنية جنية جنية خبيثة، شيطانها لئيمة، شيطانها لئيمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها في رحمها، عليك بها في تجويف رحمها، عليك بها في بطانة رحمها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا في في في في قناة فالوب، عليك بها يا ربنا في مبيضيها، عليك بها يا ربنا في مبيضيها، عليك بها يا ربنا في الحاملة، في الحاملة، في الحاملة، تقتل الأجنة وتجهض وتجهض وتجهض أجنتها، تقتل أجنتها، تجهض أجنتها، وتجعل حملها خارج رحمها، وتجعل حملها خارج رحمها. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالشانئ والشانئة، عليك يا ربنا بالماكر والماكرة، عليك يا ربنا بأم الصبيان، عليك بالتابعة لها بسوء، عليك بالتابعة لها بسوء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.